أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام. نستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، ان شاء الله نستأنف الحديث عن فتح مكه. احنا كنا في المرحله اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم اتحرك فيها من المدينه. بعد كده في حدث تاني، اسلام ابي سفيان بن الحارث وعبد الله بن ابي اميه. اكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه الى مكه، فلما وصل الى نبيق العقاب فيما بين مكه والمدينه، لقيه ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخوه من الرضاعه من حليمه السعديه. سبحان الله، الحدث ده مهم برضه. وعبد الله بن ابي اميه ابن المغيره ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، عاتكة بنت عبد المطلب، وأخو أم سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم لأبيه. أما أبو سفيان فقد كان يألف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفارقه قبل النبوة، فلما بعث عاداه وهجاه وهجى أصحابه بقصائد كثيرة. وقد رد عليه حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء، هجوت محمدا فأجبت عنه، عند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا، هجوت المفروض هي صح يا جماعة، هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله سيمته الوفاء. أبي خاطب مهم. وأما عبد الله بن أبي أمية فكان من أشد الناس إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم بعد النبوة. فلما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يلقى منهما من شدة الأذى، فالتمس الدخول عليه، فكلمته أم سلمة رضي الله عنها فيهما، فقالت: يا رسول الله، لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال. فلما بلغ الخبر إليهما قال أبو سفيان ومعه ابنه جعفر: والله ليأذنن لي أو لآخذن بيد ابني هذا، ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا أو جوعا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما، ثم أذن لهما، وقال علي رضي الله عنه لأبي سفيان: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه، فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام، قالوا: تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن قولا منه. ففعل ذلك أبو سفيان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، هو أرحم الراحمين. فأسلم أبو سفيان وعبد الله بن أبي أمية، وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما إسلامهما، وحسن إسلامهما، وثبت أبو سفيان ثباتا عظيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين كما سيأتي في غزوة حنين. وأما عبد الله بن أبي أمية فقد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح وحنين، واستشهد في غزوة الطائف. طيب، ضعنا هذا الحدث، هي برضو حدث في دروس كثيرة أو أمور مهمة. أول ما يستوقفني سبحان الله إن من الحاجات العجيبة جدا إن أعرف الناس بالإنسان هم بيكونوا يعني أبعد الناس عن نصرته، وبحس وكأن الله سبحانه وبحمده يريد للإنسان ده إنه لا يتعلق إلا به ولا يتوكل إلا عليه. لأن سبحان الله دايما لما حد فينا بيبدأ حاجة كويسة أو أي خطوة إصلاحية بيبقى معول على مين؟ اللي حواليه. انت مثلا معول على ان اللي هيوقف في ظهرك مراتك وعيالك وصاحبك واخواتك ومش عارف مين، واذ بك تفاجئ ان هم مش ايه، في خصوصا في مبدا الامر، تفاجئ ان هم مش كده خالص، تفاجئ ان هم بيعطلوك وبيعرقلوك وبيوقفوا في طريقك على عكس ما هو ايه متوقع او متخيل. يعني حاجة عجيبة، ابو سفيان بن الحارث ده هو اصلا يعني كان يألف رسول الله ولا يفارقه قبل النبوة، يعني هو اصلا اخوه من الرضاعة من حليمة السعدية. يعني حليمة السعدية لما خدنا سنترده وخدت مع مين؟ ابو سفيان بن الحارث. طبعا خدت النبي كده يعني على البيع فوق البيعة لو صح التعبير يعني، وخدت ابو سفيان واخدها بشكل اساسي واخد النبي فوق البيعة، تمام. ف يعني سبحان الله، يعني هو الفتره دي يعني مراتع الصبا عاش معاه الفتره دي، وطبعا يعني يعتبر يعني تميز حتى عن اي حد خالص في انه هو يعني صديق طفوله لو صح التعبير. فراى من السلام ما يعني ما لا يراه احد، وكان يالفه جدا، وكانت علاقتهم يعني علاقه وطيده للغايه. وطبعا الفتره اللي قبل البعثه كلها لغايه 40 سنه، انت متخيل واحد لمده 40 سنه صاحبك وحبيبك وانتيمك يعني بالبلدي كده، انتيمه بالبلدي، فهو المفترض اعرف واحد بيه واكتر واحد المفروض دي سبحان الله ينصره. لكن شوف بقى الاشكال فين، مش الاشكال بس في انه يعمل ايه، في انه يخذله، ده تلاقيه بيعمل ايه، يعادي ويؤذيه ويهجوه. بحس بقى كتير مننا ممكن يتعرض لأشياء من هذا القبيل، خصوصا لما يتصدى الموقف إصلاحي علشان ربك يخرج من قلبك، من الأسباب طبعا أكيد في أسباب تانية كتير، بس يخرج من قلبك إن لا ناصر إلا هو، وإن أنت مالكش غيره، عشان الإنسان ما يتعلقش بإيه يعني بغير الله أبدا، ما يتعلقش بغير الله. فالمفترض إن ما يعني أنت تنتظر هذه النصرة، تنتظر هذا من الإيه، الناس القريبين قوي، الناس اصحابه مش عارف، واذ بك تفاجئ بان هم يكونوا ايه، اوائل الخاذلين مش اوائل الناصرين، وبالعكس بيترقى الامر لهذا الذي حصل. طبعا ده بيبقى قاسي جدا على نفس البشريه، يعني قاسي جدا على نفس الانسان. يعني المتنبي بيقول ولا يعني وظلم ذوي القربة، وظلم ذوي القربة أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي. يعني لما يكون الحاجة يعني تكون جاية من قريب تبقى المسألة مختلفة تماما، تبقى صعبة جدا على النفس، لا يدخل المرء أنها تكون بهذه الصورة. أحيانا برضو ما عدت تفكر في المسألة كده، طب ليه كده، ليه يعني ليه يعني هذا يحصل. أنا في رأيي يعني قد أكون مصيبا أو مخطئا، لان في الغالب الانسان لما بيتابع حد المجهول بالنسبه له اولى من المعلوم، لان احنا كنا قلنا برضو في علم نفس الاتباع لو صح التعبير، يعني ان الناس لما بتتبع واحد بيكمل نقصها، بيبهرها واحد لدرجه زي ما قلنا هو ده اللي بيكون اصلا واحد من اسباب الايه، من اسباب الموالاه بالباطل، ومن اسباب التعصب للشخص، ان هو في اوقات مش عايز الشخص يسقط، ما يسقط في 60 داهيه، هو مش عايز الصوره اللي رسمها للشخص ايه تتهز، عشان هو نفسه ما ينهارش. ان الشخص ينهار في 60 داهيه، انما هو نفسه ما ينهارش، لان انا رسم لك صوره اوعى تنهار، عشان انا مش انك انت انهار في داهيه، انا انهيارك انت بالنسبه لنا هيعمل ايه، هيهزني. عشان كده بيستميت في انه يحافظ على ايه، على الصورة دي، فيقعد مثلا يتعصب ليه ويدافع عنه بالباطل ويحابيه عادي جدا. المثل المشهور عند الناس فكرة زامر الحي لا يطرب، ليه زامر الحي لا يطرب؟ لان هم عشان شايفينه قدامهم بيتحرك وسطهم، مش قادرين يتخيلوا يوما ما ان هذا الشخص الى هذا المدى مبدع، الى هذه الدرجة هو مميز، هم بيعتبروا شخص ايه عادي، مش قادرين يدركوا الى اي مدى هم مميز او مبدع. ما بيستبينوش الكلام ده الا لما يشوفوا الاخرين وكيف ينظرون له، لما مثلا يروحوا مثلا يتمرمطوا في حاجه مثلا، ولذلك من اصرخ الامثله مثلا الاطباء في البيوت في العائلات، الطبيب في العائله، يعني هو امك بتقول لك شوف لي حد اكشف عنده وانت بتاع بطن، بطني وجعاني شوف لي حد اكشف عنده، شوف لي دكتور. صحيح يعني مش يعني مش قادره تتخيل ان انت ايه، ان انت زي الاستاذ الدكتور فلان الفلاني اللي هو بيعمل كذا، مش مش مش جاي في راسك. ليه؟ لان هي بتبقى شايفاك شخص عادي، مش شايفاك شخص، لا مش شايفاك شخص عادي جدا، ما هياش مش مش شايفاك زي الغريب. الغريب بقى ده بقى ليه هيبه وليه وضع وليه قصه، لما فكره انت نفسك ما يعني. ولذلك مثلا انت هتلاقي ممكن تتصدم في ان مثلا الناس عارفينك ولا مش عارف ايه، ولا يكون من وممكن يثقوا في حد تاني ويروحوا لحد تاني ومش عارفوا ايه والكلام ده. انا مثلا ما كنتش بستبشر بالمعارف دول، ان انا في الغالب كنت ايه يعني بنفض له، لانه يروح لحد، لانه في النهايه برضو مش مقتنع وعايز يروح عند حد ويدفع فلوس ويعمل مش عارف ايه وكذا، ويقعد يمرمطه بره وينتظر عشان يخش ويشوف له واسطه عشان يدخله بدري. انما اللي هو مثلا بتتصل بيه بالتليفون تقول له تعالى لي هنا دلوقتي ومش عارف ايه الكلام ده، ما بيعتبروش ايه. ان النفس البشريه بتبقى الشخص اللي بالنسبه لها معروف ومألوف هي ما وخصوصا لما بتشوفه في مراحل ما من حياته، ما بتبقاش دايما التخزين اللي بيبقى في الراس بيخزن الوحش مش الحلو. يعني انت مثلا امك بتخزن عنك ايه؟ بتخزن عنك ان انت في مره ما عرفتش مش عارف تربط الجزمه بتاعتك، وفي مره مش عارف رحت وضيعت ايه، وفي مره كسرت ايه، وفي مره. فمتخيله ان كل هذا الكائن بكل هذا الايه التاريخ الطويل من الاخطاء هو اللي هي ايه اللي يكشف عليا. لا يمكن ان ده يعني ما لا بجد مش مش معقول ان الكائن ده اللي بالتاريخ الطويل ده من الاخطاء هي ايه. انما هي ما تعرفش الاخطاء دي عن الدكتور فلان ولا الدكتور علان، فبطبيعه الحال ما بتشوفكش كده. نفس الكلام بالنسبه للصالحين في بيوتهم. انت بالنسبه مثلا بالنسبه لاخواتك وبالنسبه لابوك وامك ومراتك، انت مثلا مراتك انت النهارده هتبقى الشيخ بقى اللي هو مش عارف ايه والصالح والمصلح والكلام من ده، ده انت ليه ده انت عن انت ايه عند عامله لك سيديهات زي بتاع مرتضى منصور، وعامله لك صناديق سودا تكفي بلد. فهي دايما وهي بتشوفك في ايه، وبرده الصناديق السودا دي حاضره. نفس الكلام احنا كرجاله برده، انت ممكن ما تتخيلش قد ايه مثلا مراتك دي كويسه ولا مميزه ولا فعلا ممكن تخدم المسلمين وتنفع المسلمين، بالعكس ان دايما تشوفها اصلا انت ولا اي حاجه في اي حاجه في الدنيا، لانك دايما شايف الايه، شايف الاخطاء بتاعتها، شايف نقاط القصور اللي موجوده عنده، فمش قادر تشوفه بايه. ولذلك معظم اللي احنا بنتابعهم دول لو احنا عرفنا عنهم مثلا كميه اخطاء معينه بيحصل ايه، بس خلاص انفض عنه حرفيا، خطأين ثلاثة انفض عنه. يعني بجد فلو مثلا حد تلاقي يعني كتير من الناس لو مثلا لو قدر له انه يحتك بالشخص ده بشكل اعمق شوية، يبيع ويشتري معاه، يتاجر، الشيخ بقى الضخم، الشيخ الكبير بقى صاحب المكان الكبير، يشاركوا في تجارة مثلا، تلاقي معظم اللي بيشاركون بيعملوا فيهم ايه؟ ما بيسمعهمش تاني، لا بيسمعوا ولا بيتابعوا ولا بيعمل معاه حاجة. ليه؟ لانه بيرى منه اشياء، بيرى منه اخطاء تخليه لا الصورة اللي مرسومة دي يحصل لها ايه؟ طب ده طبيعي، ويروح بقى يدور على اي حد تاني يسمعه، اي حد تاني يتفرج عليه. فدايما الانسان المعروف بالنسبه للناس بيبقى ايه، مش قادرين يتصوروا خالص. انا بقى قعدت اقول بقى ليه مش قادرين يتصوروا، مش قادرين يدركوا انا لست انا لقد تطورت، مش قادرين يدركوها دي. هو حبسك انت في ايه، حبسك انت في سجن الاخطاء اللي عارفها عنك في مراحل ما من حياتك، ومش قادر يتصور ان انت ايه بقيت صالح الى هذه الدرجه ولا مخلص الى هذه الدرجه ولا مش عارف ايه، مش عارف يصدقك يعني. فهو حاطط الايه، حاطط هذه الاشياء، مش عارف يتخيل ان ده ممكن يكون مختلف او ده ممكن يكون مميز. ولذلك دايما سبحان الله المميزين اول من يكفر بهم اللي حواليه. اول من يكفر بهم من حولهم، وخصوصا لما يكونوا من حولهم دول لا يرونهم بعين الايه، يعني هو بيرى بعين يا اما بعين حياديه يا اما بعين الايه النقص. يعني مثلا تلاقي انت مثلا اكتر حد ممكن ما يكفرش بالشخص مثلا ابوه او امه لو هم بيحبوه. ليه؟ لانه يرى ابنه دايما بعين الايه، عين الكمال، بعين التغاضي، بعين الفرحه. انما مثلا ممكن تلاقي اخوه، تلاقي مثلا زوجته اللي هو الاقران او الاتراب، الامر مختلف، لا يرونه كذلك ابدا، لدرجه انه ممكن يتعم. يعني انا مثلا ممكن تبقى اشوف ناس مثلا ممكن يكون محتاج حاجه في المجال بتاعك، فيروح يلف عليها يجيبها من الصماء، بس عشان ما يجيبهاش من عندك انت، على ان مثلا ممكن ده يكون تخصصك ويكون، بس هو مش قادر يستوعب فكرة ايه ان يعني هو عايز باي شكل طيب. فالمسألة مربوطة الى حد كبير بايه، بان الشخص ده ذاته هو يعني عنده ليك هيستوري او تاريخ، التاريخ ده هو مش عارف يخلعه من راسه وهو بينظر اليك او يتعامل معك. دي مسألة. مسألة اخرى بقى، وهي مسألة ايه، هي دي بقى ممكن نعتبرها كده مسألة يعني بتخلي الشخص في النهاية محايد، يعني ما هوش، هو مش مؤيد خلاص ومش معارض، انما بقى في مسألة هتنقله من كونه ايه، من كونه حتى محايد انه يبقى معارض بقى، انه يبقى صاد. فكرة ان انت بتوريه النقص اللي فيه، يعني تميزك انت، انتوا طالعين في بيئة واحدة، في وضع واحد، في مكان واحد، في ظرف واحد، ورغم كده انت اختلفت، فهو لا اراديا بقى واخد منك موقف ايه، عدائي، لان انت دايما بتفكره بتقصيره، بتفكره بعجزه، بتفكره بنقصه، فبيبدأ ياخد موقف عدائي لا ارادي. هذا الموقف العدائي موقف توصيفه في الشريعة انه حسد، انه حسد، يعني هو مش ايه. فتستغرب جدا انت ليه هذا الموقف الحاد اللي واخده مني، ليه مثلا فلانة واخده الموقف الحاد من فلانة دي، على ان المفروض انها كانت تبقى ايه، ده صاحبتها، ده صاحبك. وده بتشوفوه بشكل واضح وصريح، مثلا ان احنا هتشوف الدنيا، انا مش هنسى الموقف اللي بحكيه دايما ده بتاع بعض الزملاء بعد الثانويه العامه مباشره، احنا اللي يعني قطعوني، مش بيكلموني، مش بيسلموا عليا خالص، ثلاثة اربعة كده، هما كانوا دخلوا كليه يعني مجموعه يعني بين 60 و70 كده، فايه فهم بدا ايه مش بيسلم. واحد من الزملاء يعني، طب يا جماعه انتوا ليه مش بتسلموا على شريف، بتتكلموش ليه؟ انا استغربت، قعدوا ترم كامل تقريبا، قال لا هو من بعد ما دخل طب اتكبر. طيب عامل معاكم ايه؟ طب مفيش حاجه. طب اتعاملتوا معاه مثلا كبر؟ اصلا ما تعاملناش، بس هو حط كونسبت ان انت ايه، انت كبرت. وهو في بقى تروح بقى في عمق الامر، هو مش عايز يقابلك ولا يسلم عليك عشان ما تفكروش بالوجع بتاع الثانوية العامة. انت في حد في نفس الظرف، وربما يكون ظرفك اصعب بكتير، وانت عملت ايه مثلا، دخلت كلية كويسة وهو مثلا ما دخلتش كلية، في تصوره يعني انت مش دي نهاية الدنيا، بس هو مش عايز في في في يعني في عمق الامر، هو مش عايز ايه، يعني في عمق الامر مش عايز انت نفسه انت تفكره بحاجة تستفير اوجاعه مرة تانية، فبياخد منك موقف عدائي يعني بدون اي شيء اصلا. طيب فتستغرب ان الناس اللي المفترض هم قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد زي ده انتيم ولو صح التعبير، صاحبه يعني، يكون كده. هذه المشاهد لا تخلو من ايه، من حسد نفس، لا تخلو من ان انت رسول وبقى لي ناس ومعظم، فبياخد منه موقف عدائي. هذا الموقف العدائي يصل الى الايه، الى الهجاء والايذاء وغيرها، عادي جدا، زي ما حصل من اخوة سيدنا يوسف. عشان كده انتبه لهذه المسألة، انتبه لهذه المسألة، ان قلنا اصلا يعني فكرة الحب، يعني عشان كده كنت اقول فعلا هذا التعريف براكتيكال جدا، تعريف عملي جدا. الحسد كراهية نعمة الله على ايه، على عباد. اول ما تبدأ تجد من قلبك كراهية نعمة ربنا على انسان، اعرف ان انت رايح طريق اسود من اي البنيل يعني. ولذلك حتى يعني ابن القيم يقول ما من انسان الا ويقع في قلبه الايه، الحسد، لكن المؤمن يدافعه، المؤمن ده بقى الحمد لله يدافعه ويتعافى منه بفضل الله، لان سبحان الله بقى بعد لما تبدا ايه اللي هو التحاسد بيعمل ايه، بيعمل تباغض، بيعمل تدابر، لكن سبحان الله لما يبدا الاحتكاك والناس تحتك ببعضها وتبدا ايه، يبدا انسان يفهم ان هي مش الحياه مش صوره واحده ومش مش عارف ايه، وكل انسان ربنا ميزه بشيء. فالشاهد يعني اللي اقصده ان هنا فعلا دي يعني ده حسد، لون من الحسد. الاقران اولا عندهم الصندوق الاسود بتاعك، وعندهم اخطائك القديمه، مش قادر يدرك انك تطورت او تميزت. والنقطه الثانيه، وده هيخليهم محايد، ما هيأيدكش، ما هينصركش، بس مش هيعارضك، مش هي انت بالنسبه له عادي، مش فارق قوي، ومش قادر يتخيل ان انت الشخص ده، ولا انت مش عارف ايه، لدرجه مثلا ما يجي يبص مثلا على حاجه انت عاملها، وانت اللي عامل ده، يمكن يعني مش عارف حد يقول ده مش عارف ايه جايز فلان جايز. هو مش قادر يتخيل هذه الايه هذه المساله. بس ده في النهايه بيبقى ايه يعني محايد، وبعد وقت كده بيبدا ايه يعني يتفهم المساله. اللي بياخد الشخص انه يبقى معارض ايه بقى ونبقى صاد ونبقى كذا، 100% بيبقى في قلبه حسد. اللي بياخده لهذه الحاله في الغالب 100% هذا الايه هذا الحسد. الحسد ده لا اراديا بيخليه هو مش يعني انت بتستثير عنده اوجاع، لان دايما ايه من المشاكل الاجتماعيه اللي موجوده الكومباريزون المقارنه، لدرجه احيانا توصل ان يبقى الشخص ده اخوك. هو انت مش عادل زي اخوك ليه؟ ده اخوك مش عارف ماله، ابوك امك، ده اخوك المدرسه، اخوك مش عارف ايه، اخوك اخوك اخوك. فبيئه لا اراديا بتخليه بيعمل ايه بياخد ايه موقف عادي من اخوه ده. هو الشخص بص كل هذا يقع في قلب انسان لا يعرف الله. مش حد يعرف ربنا ويسيب نفسه يعني يبقى قدامه الحق ويعرض عنه ده، وان كان بقى لحيته لغطر رجليه ولا انقبها لفها 7 لفات على جسمها، في النهاية هذا لا يقع ابدا في قلب انسان ايه يعرف الله. هو مجرد وقوع في القلب ماشي، بس ازاي انسان يجحد فضل حد، ازاي يظلم حد، ازاي يفعل. فمش بالشكل، هي الايمان، هي قضية ان الايمان سبحان الله النبي قال الايمان قيد الفتك. الايمان اصلا بيحجز الانسان عن كتير من الاشياء اللي زي كده. الايمان يخليه يحب الانسان لله، يخليه مثلا يعترف بفضل صاحب الفضل، يعطي الحق لاصحابها، انه يعني هي ملهاش حل الا الايمان. في ممارسات احيانا بتصدر من الاسر او من اصل، انت هتحكم ازاي الحاجه اللي براك؟ انت مثلا واحد مثلا متميز مثلا وعنده اخ تاني مش كده، هتعمل ايه في نفسك؟ هتبوظ نفسك عشان خاطر ما تبقاش يعني انت ما يعني ايوه فعلا. كان ايه جريمه سيدنا يوسف؟ ايه مشكلته يعني يعمل ايه في نفسه عشان خاطر ما يعملوش كده؟ مفيش اي حاجه يقدر يعملها في نفسه، يعني ملهاش حل الا ان الطرف الاخر يتقي ربنا، الا ان فعلا حد ينصح ليه يقول له اتقي ربنا انت اللي بتعمله ده. ولذلك بقى سبحان الملك المساله تبقى عايزه اب واعي زي سيدنا يعقوب، اب واعي انه ينبه مثلا المميز ده الاشياء، والتانيين يعمل ايه يعني يعظهم وينصحهم ويقول لهم توبوا يا الله، انتوا اللي بتعملوا ده لا يليق اصلا. انما احيانا بعض الاباء والامهات بيبقوا هم سبب الازمه اصلا، سبب الازمه ان هم ميزوا حد مثلا على حد بشكل واضح، وبقى لما حصل وبداوا بقى يبقى معسكرات. ممكن تلاقي انت مثلا بتحب وقت او بتحب بنت من ولادك وهو فعلا مميز، ومثلا الواد التاني انت ما بتعملش ايه ما يعني لا اراديا انت ممكن تكون اوغرت صدره على اخوه، تيجي امه بقى تعمل ايه؟ تتعاطف معاه؟ ما تتعاطفش معاه بقى تقول له ايوه يا حبيبي طب ما هو اخوك كويس ومميز ويحب اخوك، لا تعمل ايه؟ تتعاطف معاه، تقلبه على عليك وعلى اخوه. يعني عادي بيحصل الكلام ده، يعني تقلبه عليك وعلى اخوه ايوه ومش عارف ايه، فيبدا هو ايه تحس ان كان في يعني احزاب كده او هم. الكلام ده الحقيقه حاضر جدا وحاضر بشكل اجتماعي، وازمه ضخمه، ازمه ضخمه اجتماعيه. بس الخلاصه ان الناس اللي حواليك هو يبقى مؤيد يبقى محايد يا اما معارض. مؤيد ده الانسان الطبيعي المتوقع ان هو برضو، والفرق تعرف بقى منين؟ من كيف يراك، كيف يراك، شايف الحسنات اللي فيك وشايف حاجات كويسه وشايف حاجات جميله، بيحبك وفخور بيك ماشي، وبيؤيدك واقف في ظهرك تمام. وده بيبقى موجود مثلا كتير جدا من الاباء للابناء مثلا، بتبقى الصوره دي حاضره. وممكن يبقى اخ ليه، ممكن تبقى اختك مش اخوك احيانا، ممكن يبقى الاخ بالنسبه لاخته مش اختها، يعني مش اخته بالنسبه يعني في اوقات كده. يعني كل ما يعني ما ايه ما قصه الاقران دي تخف كل ما الامر ايه، والاتراب يخف كل ما الامر يبقى فرصه اكتر في انه يبقى مؤيد. طيب احيانا يبقى ايه محايد، اتفرج هو مش قادر يتخيل ان انت، لانه برضو ده وده كل قصته انه شايفك في ايه، شايفك بعين النقص، مش شايفك ان انت اصلا اخطائك اللي حاضره قدام عينيه، تصرفاتك السابقه بقى فلان اللي هو كان بيعمل كذا هو دلوقتي اللي هيبقى، الواد اللي كان بيشرب مخدرات وبيعمل مش عارف ايه تبقى تعمل لي فيها شيخ النهارده، انت اللي مش عارف كنت بتعمل كذا انت النهارده اللي هتعمل فيها مش عارف ايه يعني. فتقصيره حاضر، ده زي ما قلت ممكن يحصل من الزوج من الزوجه مثلا، زوج وزوجه ما كانوش ملتزمين وكانوا بقى هما الاثنين عارفين تاريخ بعض، التزم. فهي مش قادر تصدق انه ايه التزم، ولا هو قادر يصدق انه التزمت، مش عارف يصدق المسألة دي اصلا. مهم، فبس بقى واقف ايه محايد. بس دول بقى بيأذوا بقى كل شوية، يأذي مثلا في ايه، هو ده بقى الدين بتاعك، هو ده بقى الالتزام بتاعك، هو مش عارف ايه. بعد وقت الامر ممكن ينقلب لحسد ما بين الزوج وزوجته، هي بتوري نقصه، هي التزمت وشقت طريقها وهو ايه مش قادر ياخد الخطوة زيها، فتلاقيه لا اراديا بيعمل ايه، بيحرقلها، بيضايقها، مش عارف بيعمل ايه، بيعرضها. يعني بيبقى من هنا ان هو بيبقى فعلا في قرارة نفسه، هي بتوري نقصه، بتوري عجزه، فيبدأ يبقى معارض، مش بقى محايد بس، يبقى ايه معارض. احيانا المعارضة تبقى معارضة ايه مستترة، احيانا تبقى معارضة ظاهرة. وانا فعلا مثلا كتير جدا كان مثلا اخت تحكي لي حاجة اقول لها جوزك غيرا منك، يحسدك. صحيح انا ما بقولش كده بشكل ايه، لما بقى تستفحل الامر قوي، ان فعلا انت ايه قصتك معاها، ما تبقى انت راجل كويس، يعني ايه قصتك معاها، يعني ايه قصتك معاها، انها بتوريه في نفسه انه ايه. وانا حتى ناس قالت لي كده نصا، قال ان انا اكتشفت ان انا كانت دي مشكلتي، يعني نصا كده. طب انت ايه مش ايه قصتك معاها، واحده ربنا الحمد لله هداها وبقت كويسه، لا ده بيبقى كمان بقى مركز لها على ايه، على اخطاء كده، يطلع لها اخطاء من تحت الارض وخلاص، يعرقلها باي شكل من الاشكال، يحاول يتصرف معها تصرفات تناقض كلامه هو واعتقاداته وخطبه ودروسه، ان احنا مش عارف ايه، وانا اعيش لله وانا اضحي لوجه الله ومش عارف ايه، واقعد يا بتطبخ احسن لك، كان يبقى احسن لك مليون مره منك تعملي كذا. تلاقي مثلا الست برضو نفس القصه، الراجل طب ما انت نفسك انت بتقولي الراجل ده مش عارف ايه، تلاقي هي يعني لدرجه انا مره حد يعني حد انا قال كده، هو بيروح وبيطيع ربنا وبيعمل مش عارف ايه وانا مش عارف اعمل حاجه. طب يعني ايه، يعني متصور المساله لدرجه فعلا لا اراديا تعرقله، لا اراديا توقفه. الكلام ده بقى في اوقات كثيره جدا تبقى انت محل انتقاد من العائله، تقعد تلاقي اخواتك وتلاقي مش عارف مين، والشيخ فلان قال الشيخ فلان ومش عارفه ايه، وفي حقيقه الامر هو ايه، هو متضايق من ان انت نجحت في اللي هو مش ايه، ما قدرش يصله ولا يحصله اصلا. انت بتوريه عيوبه، بتوريه قصوره، لانك في ظرف تقريبا واحد، ودايما القريبين بيوجعونا اكتر من البعاد. ليه؟ لان احنا في البعاد دايما بنخدر نفسنا بايه، ظروفهم مختلفه، احوالهم احسن، انما اللي في نفس ظرفك في نفس الواقع بتاعك وانت كمان عارف، فطبعا ده لا شك بيبقى ايه، بيبقى اكثر الما في النفس. المهم دي الصوره الثالثه، صوره اللي هل الكلام ده ليه سقف؟ مالوش سقف، قد يصل الى القتل زي ما حصل من اخو سيدنا يوسف. عشان كده الانسان يعمل ايه، اللي ربنا يريد به خيرا يعمل ايه، يقطع دابر هذه الاشياء، انما يصل لالوان من الاجرام لا يتصور انها ايه، انها تصدر من الانسان، يصل لالوان من الاجرام لا يتصور انها تصل ابدا. يعني انا الواحد مثلا شوف سبحان الله، شاف بعض حاجات لم يكن يتخيل انها تصدر من ايه، الوان من الاجرام الحقيقي، ما كان يتصور انها تصدر من حد بالشكل ده، لدرجه هو فعلا ايه، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابي، مهووسين عدمه، وكان كل ازمته في الدنيا الايه الشخص ده. فده للاسف الشديد ممكن يعني يحصل لو الانسان ما فيهوش وازع من تقوى، فيهوش وازع من ايمان، فيهوش وازع من يعني منه فعلا من عقل حتى، يصل. طيب انا كشخص، انا مثلا انا واحد بتعرض للقصه دي، كنا اتكلمنا كده في الكلام ده في قصه يوسف، اكتناب الشخص ده بكل ما اوتيت من قوه، اكتنابه وتلاشيه وتحاشيه بكل ما اوتيت من قوه، اصلا تتحاشاه تكتنبه خالص، يعني فعلا تهمله، يعني اصبر على كيد الحسود فان صبرك قاتله، فالنار تاكل بعضها الا لم تجد ما تاكله، ربنا بقى يهديه زي ما الراجل ده كده او ما كداش، يبقى انت خلاص ايه. انما فكرة الاحتكاك طالما استبان للانسان يقينا، طبعا احيانا في توهمات بزيادة، اصل فلانة بتحسدني، اصل فلان بيغير مني، اصل فلان مش يعني، لا يقينا استبان للانسان يقينا، لان سبحان الله هذا الحاسد لا يستحق كتمان حسده، لدرجة ان سبحان الله تلاقي ايه يعني زي ما بيقولوا تعالى فنه في لحن القول. يعني تلاقي حتى في كلامه كده لما مثلا متضايق اصل انت مش عارف ايه يعني تلاقيه قال كلام كده ما تتخيلش ان الكلام ده ايه يطلع منه ابدا. انت مش المفروض بتحبني، بتحب لي المصلحه، بتحب الخير ليا، بتفرح بفرحتي، بتسعد بنجاحي، ايه اللي بيحصل ده؟ في اوقات زي ما قلت برضو بتشوفه في اوقات كده لحظات فرحه كبيره جدا ليك وانت تلاقيه هو ايه بارد كده، مش على الايه، مش على المستوى خالص بتاع الفرحه التي تنبغي. تلاقي انت مثلا موجوع جامد جدا وتلاقيه هو ايه عادي كده، مش هو كان داخليا فرحان بان انت كده اصلا. انت لما تأنس هذه الاشياء في حد، ولان احيانا برضو احيانا المحسودين بيبقوا اغبياء، انا اسف، بيفضل لغايه ما الحاسد ده يدمره وهو ايه مش واخد باله. في اشياء اذا يعني انستها كده يعني خليك في الامان احسن. اشياء اذا انستها يعني صراحه اللي يحبك هو لا اراديا انفعاله الطبيعي بنجاحك وفرحتك بيبقى ايه، يبقى ظاهر جدا. واللي مش بيحبك يعني اللحظات دي بتكشف الى حد كبير. بس برضو ما يبقاش هوس، برضو انت ما فرحتش بزيادة، انت ما تنططش، انت ما زقططش، مش لا بس لا بتشعر بيها في اوقات. وبيجي بقى في فلاتات اللسان بيقول كلام ايه، هيقول لك لا ده انا كنت زعلان يا اخو متضايق فقلت كلمتين وخلاص. لا مش كلمتين وخلاص، ده الكلام ده اللي طلع في الوقت ده هو ده في الغالب الايه، هو من ما اشتمل عليه قلبك. فما يصدش الانسان بقى القدر، لان في اوقات برضو بتبقى راحة الحاسد ده ان المحسود يعني ما يبقاش في وشه. ان في اوقات ان راحت الحاسد ده ان المحسود ما يبقاش في وشه اصلا، لعل بقى هو يراجع نفسه، لعل لو في خير او في صلاح يعود او يقوم خلاص. فهنا يعني حاجه تستوقفنا جدا، ابو سفيان بن الحارث المفروض ان هو اصلا ابن عم السلام وعلاقته بيه علاقه وثقه جدا، والتاني عبد الله بن ابي اميه ابن المغيره ده ابن عمته، ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان العرب عندهم يعني حتى من الغريبة العرب بطبيعة الحال كانوا بينصروا ليهم وخلاص حتى لو على الباطل. وبعدين ده كمان مش ابن عمة النبي بس، ده بينه وبين النبي ايه مصاهرة، ان هي ستنا ام سلمة تبقى اخته من ابوه. ستنا ام سلمة مش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بنت عمته هي ايه ستنا زينب بنت جحش. فهي مش قريبة النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو عبد الله بن ابي امية هو ايه، هو اخوها منين؟ من ابوها، اخوها من ابوها. المهم هي هند بنت ابي اميه وهو عبد الله بن ابي اميه. طيب فالمهم ده اول وقفه يعني توقفنا في الحدث ده. الوقفه الثانيه هي فكره ايه، سبحان الله، ان في اوقات بنقعد نبالغ كده في ان احنا نتكلم ناس صالحين في ايه، يا اخي اجرى ايه، يا اخي سلم صدرك يا اخي، مش هيجرى حاجه يا عم، ان شاء الله يكون عمل فيك البدع يا اخي، مفيش مشكله. لا في مشكله، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم هنا قال لا حاجه لي بهما، مش عايزه، مش عايز اتعامل معاه، انا مش عايزه تاني خلاص. يعني انا ده مش هتعامل يعني، لان فعلا احيانا الانسان بيعمل حاجه تبقى ايه، لا بتبقى يعني مش سهل، انا مش عايز اتعامل معاه. هنا بقى بنيجي في اوقات بقى نقعد نعمل ايه، نعيش المثاليه الزائفه ونقعد يعني سبحان الله نجلد الصالحين بزياده ونقول له يا اخي وثق. لا مش يا اخي، ما تقولوش كده، هو اصلا يعني هو حل لي شرعا، هو صاحب حق. ايوه قال دعه فان لصاحب الحق مقال. انا مش حابب اتعامل معاه تاني، انا مش حابب خلاص تترك هو ايه وشانه، ما تقعدش بقى كل شويه تقعد تقول له تقول مش عارف ايه خلاص، لانه فعلا حد اذاه بشكل ايه. وخصوصا طبعا في يعني في اوقات بيبقى لازم برضو نفرق بين المسالتين، ما بين مساله ان انت زي الفل تماما 100% انت ما اخطاتش وما عملتش اي حاجه خالص، وحد كده يعني فعلا اذاك وافترى عليك، وما بين ان انت تكون ايه، انت واحد اختلفته دي ممكن يكون ايه، تكون انت صح هو صح، تكون انت يعني ده وارد بقى. فالاختلاف ده غير حاله زي كده، لان برضو في النهايه انا لو اختلفت معاك مثلا، لو احنا بقى ده انسان محترم هيعمل ايه، انت هتسكت وانا هسكت خلاص خلصنا. انما لا بقى ان يبقى هذا الايذاء وهذا الاجرام بهذه الصوره وليس له ادنى حق فيه، وتقريبا الناس شبه مجمعه او انت الواقع شبه مجمع على ان دي حاله اجراميه، فما تجيش بقى في حالة زي كده وتقول له ايه وتقول له لا وما لكش انك مش عارف ايه. اهو قال لا حاجة لي بهما، اما ابن عمي فهدك عرضي. عشان برضو احنا يعني مش شوف المسألة كانت قوية جدا، لان برضو دايما ايه مشاكل المعادي اللي عارفك ان عنده ثغراتك اصلا، ممكن ما فيش حد فينا ما عندوش اسرار. ولذلك اكتر حاجة توجع البني ادم انه يبقاش حاسس بالامان مع اللي عارفه، يبقى قاسي جدا على النفس ان اللي عارفك ده ممكن ايه لو انقلب عليك يعمل ايه، بيبقى عنيف جدا وفعلا وقد يهتك اسطارا اصلا. وده دايما اكتر نقطة بتبقى وجعاك من شخص، او ان انت تجربها ان شخص ما لما مثلا حصل مشكلة بينك وبينه قاعد قال لك ده انا مش عارف اعمل فيك وعارف ثغراتك بقى، ولا حتى هددك اذا خاصة مفاجأة. فالمهم انما احساسك بالامان، يعني دي نقطة مهمة، انت يكون حاسس بالامان مع الايه شخص بتعامل معه او عارف اسراره. واما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال، ده ابن عمته وصهره، مفروض يعني مش هو اللي يقول كده. مهم، فدي برضو وقفة اتمنى ما يعني ما تفوتش. خلاص، الوقفة الثالثة هي وقفة ايه؟ وقفة عذر، يعني ان برضو مين اللي هو انت تقبله لما يرجع، مين اللي تقبله؟ خلاص، لان برضو في اوقات كتيرة جدا انت ممكن تلاقي ايه، انت فلان مختلف مع فلان وفلان زعلان مع فلان، حد عايز يرضيكم بالعافية، عايز صلحكم بالعافية، لو لم يأتي معترفا بشكل واضح وصريح، معترفا نادما تائبا عازما على عدم العودة، لا تقبله. معترف بان انا عملت كذا، انا اخطأت في كذا، انا كانت دي مشكلتي، انما طالما ما اعترفش بشكل واضح ما تضيعش وقتك، كل محاولات الاصلاح دي محاولات فاشلة اصلا. ساعتها يبقى الوضع ايه، عادي زي ما انت في حالك وانا في حالي. انما مثلا تلاقي ناس احيانا بتستميت، يا جدع ده صاحبك فلان، يا اخي يا اخي ده قريبك، يا اخي ده انت كنت مش عارف ايه، يلا بقى نصلح ما بينكم. مش صلح ما بينكم، يجي يعمل ايه؟ يعترف بخطأه معتذرا مبين اللي هو عمله نادما عليه، وانا يعني المح الندم ده، ساعتها اخد خطوة. ما كانش، ما تضيعش وقت، ما ترهقش نفسك، انت بتعيدتك. وده اللي كان بيحصل كتير جدا ان بعض الافاضل الفضيات مثلا واضح جدا ان في حد عمل حاجة كبيرة وبشعة وما جالوش ايه، معترف بخطأ في هذه المسألة مش معتذر، اجي اقول لك معلش انا اسف وبتاع انا زعلتك، لا مش اسف انك زعلتك، انت عملت ايه، انا عملت كذا كذا كذا كذا وده انا عملته كذا وما كانش ينبغي ان انا اعمل كده، ربنا يتوب عليا ويعفو عني. لما تصل لهذه الحالة ده اللي يقبل، ان لم تكن الحالة دي ما يتقبلش. انما محاولات الاصلاح وخلاص ومش عارف ايه وما جرش حاجة، وبص على راس اخوك، بص على راس ابن عمك، بص على راس مش عارف ايه، يلا بقى خلاص عدوا الموضوع، لا مش عدوا، ما يكون شيء من هذا القبيل. او شخص ذاته انت خصوصا لما تبقى حاجة بهذه الضخامة او حاجة كبيرة كده، عشان كده برضو احيانا في اوقات كتيرة جدا بينزلوا الاشياء على غير ما تنزل عليه، بينزلوها على غير ما ايه ما تنزل عليه، فتاخد الحاجة يروح ينزلها على حالة هي مش حالتها اصلا، حد مثلا اجرم في حقك هذا الاجراء وجاي كل اللي بيعمله في الدنيا انه ايه مش عارف ايه، لا انت معلش ايه يعني لو انت جاي فعلا معترف بهذا الخطأ بشكل واضح وصريح، الواحد تتبعها كده في معظم المواقف اصلا. يعني دايما الناس يقول لك ايه، يقول لك يا اخي سيدنا يوسف عفى عن اخواتي، يا اخي عفى عن اخواته امتى؟ لو اخوات سيدنا يوسف كانوا جايين يقولوا له ايه، يقولوا له ما انت برضو مش عارف ايه وانت كذا، كان يعفو عنهم؟ كان يعفو عنهم، ولا كان ربنا يسمح له يعفو عنهم. لما جاوب بشكل واضح وصريح قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، احنا اجرمنا في حقك واخطأنا، وكانت مشكلتنا ان احنا ايه مش قادرين نستوعب انه قد آثرك الله علينا. اما كانوا في الحالة دي، انت لما تلاقي انسان في الحالة دي ما تملكش انك ترفض اصلا. فهنا هذا المشهد سبحان الله نفس الحالة، نفس التطبيق بالضبط. وسيدنا علي من حكمته وفقهه انه كان مدرك ان ده الايه الاشكال، ده الاشكال، ايوه ده الاشكال اللي عندهم، وده الحل ان هم يدخلوا عليه بهذا بهذه الدخلة، ان هو اكتر حاجة وجعاه ان انت المفترض مش انت تعمل فيها كده. لما يدخل الدخلة دي او فدي نقطة وقفة برضو يعني يتوقف عندها. مما يتوقف عنده صراحة بشكل عام كده صراحة مبهر جدا مساحة يعني اتباع نفسه من الوحي واستسلامه للوحي. يعني لمجرد بس ان هم يعني الموقف خلاص كده تقريبا شبه انطبق على موقف ما حصل في الوحي. النبي ايه تفاعل اوتوماتيك نفس التفاعل. ما قالهمش طب استنى افكر طب اشوف اعمل ايه. يعني دي حاجة مبهرة جدا جدا جدا مساحة سبحان الله اتباعه للوحي. ان اتبعه الا ما يوحى الي. مساحة انتفاعه بقصص اخوانهم الانبياء. ده اللي حاجة نتكلم عليه في القصص لو تذكر لما كنا في الاخر كده كنا بقول ايه مساحة انتفاع نصر بقصص اخوانهم الانبياء. ده موقف يضاف ليها. مساحة انتفاعه بقصص اخوانهم الانبياء غير عادي. ان القصص دي لا يمكن انها كتمرت عليه مرور الايه الكرام ولا مجرد. لا ده هو فعلا اعتبر بها تفكر فيها ولما جاء الموقف اللي ينفذها نفذها. تمام. مسألة بقى ان الصحابة سبحان الله ان الصحابة نفسهم يبقوا عارفين النبي كده صلى الله عليه وسلم. يعني مش هو كده بس يبقوا عارفين ان ان ان المدخل اليه الوحي سبحان الله. زي ما شفنا في سيدنا يعني عمر بن الخطاب لما دخل عليه ذاك الذي ايه يعني في القصة على الحر بن قيس عايزين يسكنوا غضبه مش عارفين يسكنوا غضبه يعملوا ايه. فقال يا امير المؤمنين خذ العفو وامر بالعرف ارضا جيف. صحيح البخاري. وان هذا من الجهلي. قال فسكن غضبه وكان وقافا عند كتاب الله. فكرة الوقاف عند كتاب الله حاجة صراحة يعني حاجة مبهرة هنا حرفيا. وان ده يشتهر لدرجة ان الصحابة عارفين ان هو ده الطريق وده الحل. النقطة الاخرى برضو سبحان الله يعني برضو استوقفنا عمق فهم سيدنا علي وحكمته. انه اختار الآية اللي هي فيها الاشكاء. انه فاهم سر الاشكاء. فاهم ايه مشكلة الناس دي الاساسية. وفاهم ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجعه في اشكاله. فدي من حكمته. ما كانش مثلا ما قال لهمش خشوا على رسول الله قولوا له ايه قولوا له وان دعفوا اقربوا للتقوى. لا قولوا له ان اعترفوا بخطأكم اطلبوا العفو. بس اعترف بخطأك بشكل واضح اللي هو كذا. لذلك دي برضو صراحة يعني انت استوقفنا جدا في حكمة الشخص اللي بيصلح بين اشخاص. فاوقات انت لما تيجي تصلح بين اشخاص بتقعد تقول كلام عايم عام ملوش اي لازم في اي لازم. لما تعرف ان فلانة دي مشكلتها انها مثلا ما بتحترمش جوزها كفاية ولو بتحترمه كفاية ما كانتش عملت كذا. فقول لها معلش انت قولي له انا غلطت في اني ما احترمتكش كما ينبغي. انا كان المفروض احترمك. ما تقولوش غلطت. ما تقولوش انا اسفة. قول له انا غلطت في كذا نصا. انا ده ما كانش ينبغي بس لعلي مش عارف ما خدتش بالي لعلي ما انتبهتش. انت مشكلتك معاها ان انت مش عارف عملت الامر الفلاني. قول لها انا اخطأت في كذا نصا. لان فعلا احيانا الانسان مجرد انه بيشوف الطرف الاخر ده هو ادرك خطأه على التحديد وعرف فين المشكلة خلاص ساعتها الامر بايه يعني خلاص الانسان حتى عنده طاقة انه يعمل ايه انه يعفو ويصح. اعتقد اخيرا ما اعرفش طبعا هم كان واضح جدا صدق يعني صدق توبتهم وأوبتهم كان واضح جدا انتباههم. اخيرا يعني في نقطتين. النقطة الاولى ما تفقدش الامل في حد ايه يعني سبحان الله حتى وقع في الحسد. تفقدش الامل فيه. سبحان الملك يمكن يقعد سنين بيعادي ويقعد مش عارف ايه والقلوب بين اصبعين اقصى بالرحمة. ما تقفلش الباب ماشي بس برضه ما تفتحوش. حط له شروطك بشكل واضح وصريح. تمام. ولو اذا تحققت هذه الشروط ما تقولش ايه ابدا ولو كذا. لا خلاص ما تقفلش الباب. يمكن فعلا الشخص ده يتوب وينيب يؤوب وباشتراطاته فما تعرفش يعني ده حالة مثلا مش متصورة حالة بعيدة جدا. والنقطة اللي يعني اللي الاخيرة في المسألة دي ان برضه فكرة ان انت بعد عودة الشخص ده هل انت مطالب تكون على نفس الحالة قبلها ولا لا. لا اعتقد انه يلزم. يعني مش لازم يكون نفس مستوى الايه الانخراط السابق ولنفس مش عارف ايه. بالعكس يعني الانسان لابد ان يأخذ ايه حذره. اذا لكن لا اراديا انت اللي بتبقى بتحبه او انت مرتبط بيه اول ما بيرجع بتعمل ايه. لا نفسك بترجع بكليتك لا لا لا يعني لا انصح بذلك. انصح ان يبقى في مرحلة ايه، يعني مرحلة كده برضو تكون يكون الانسان فيها مش منطلق تمام، مرحلة يكون برضو فيها ايه ماشي بهدوء، عشان خاطر ما ايه ما الجرح على الجرح صعب، الجرح على جرح صعب، فمش هيخسر حاجة. مرحلة كده يكون فيها ايه مترقب متعقل شوية، ما يبقاش منطلق بنفس الصورة او بنفس الشكل، لانه يعني ممكن تكون في اوقات كتيرة بتبقى فيه اغراض كتيرة، في مقاصد كتيرة، ما تعرفش ايه اللي ورا الامر. واحنا في النهاية برضو بشر، دايما اللي بنحبهم لما بنيجي نقيم مواقفهم ما بنقيمهاش بعقلانية كافية بعينه، فبتلاقينا يعني كاننا بنبقى فرحانين ان هم رجعوا ان هم اعتذروا، لان احنا بنبقى بنتألم في بعدهم اصلا، بنتألم في غيابهم، فهو كأن احنا عايزين نسكن الألم ده وخلاص، وعايزين نضحك على نفسنا ونسكنه. فبرضه لابد ان الشخص ساعتها يكون برضه فيه مزيق يعني قدر من التعقل، ينتبه ما ينطلقش نفس الانطلاق، ما يعرفش الى اين تؤول الامور. اكتفي بهذا القدر عشان الصلاة. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، عشان الصلاة تقول أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام، ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام.